هو ده هو ده في الميزو المستنيه لا عريب مش عارف حاجة خالص. قال لو انت لسه هتطول وتشرح يا عم ده انا سايب البتاع في السوق والبتاع السرق والسوق شغال وانت لسه ما تخلص نفسك كلمتين وبس. قلت استغفر الله وانزل كان احنا سامعين 20 مرة مش عاوز يسمع. استغشى ثيابه ووضع اصابعهم في اذانهم واستكبروا مش عاوز يسمع ولا عاوز يشوف. هو خلاص انسدت المسألة. هتقول ايه يعني ما احنا سامعين. انا عمري 30 سنة صليت 30 سنة جمعة عندي 70 سنة بقيت 70 سنة بصلي جمعة يعني هتقول ايه غير اللي قالوه اللي قبلك. خلص نفسك. اول ما يجي الدجال يقول له اجيب لك ابوك له ايه ابويا ابويا ده انا ما لحقتش اصوره كان نفسي اصوره عشان اشوفه تجيبه هو هو هو هو ابوك اهو. اللي ما عندوش فكرة ده يقول ايه نعم انت اله. معظم اتباعه من الاعاريب والجهلة والعوام اللي بيرضع تلفزيون بيفطر تلفزيون ويتغدى تلفزيون ويتعشى تلفزيون ويتسحر تلفزيون ويقوم ليل تلفزيون ويصوم نهار تلفزيون ما يعرفش غير الدجل الازل اللي قدامه. مراته ما تعرفش غير قصة الحب والعشق والجرائم اللي قدامه. وشبه الشيء منجذب إليه والطيور على أشكالها تقع والإنسان إذا هوى شيء بيقلده. اللي بيهوى شيء بيقلده. ليه العيال بتعمل قصص غراب ورسائل غرام؟ لأنه شاف في التلفزيون. بيبعت رسائل غرام تلاقيه كله بيكتب رسائل. كله بيكتب رسائل. تروح المكتبة في أول اليوم العام الهجري العام الميلادي في كل الأجندات تسأل بس الراجل يقول مين اللي بيشكل لك الشباب والبنات؟ ليه عشان للذكرى الخالدة للذكرى الخالدة أبناء الدجال رجال الدجال شعوب لا قيمة لها لا تصلح في شيء. لذلك لو نجوت من فتنة الدنيا اليوم ستنجو غدا من فتنة الدجال ستنجو غدا. فكل متلبذ بفتنة هذا اليوم تابع من أتباع الدجال. رجل ستخطمه أو قسموا على الخرطوم دابة الأرض لا تخرج وتكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا يكونوا ما بيفهموش ما بيؤمنوش يبقى لابد يدهم الإنذار النهائي الكارثة الأحمر طرد على طول سنسموه على الخرطوم كافر كافر لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ثلاث إذا خرجوا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لو طلعوا دول يبقى كل سنة طيب بقى إيه يعني ودع نفسك في جهنم ودع نفسك. الدابة والشمس وإيه ها والدخان. وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين تلاقي دخان يغشى الناس تراهم سكارى وهم بسكارى دخان القيامة. يدي له حقن البنج كده عشان لما نعمل عملية الرحمة ما يحسش يتدروخ كده ويدوشن لما تيجي النفير كله عمال بيخبط بعضه إذا زلزلت الأرض زلزالة كله بيتزلزل خلاص جاءك النذير. إذا جاءك النذير لن ينفعك إيمان بعد. هتقول يا رب أنا تبت لا كان زمان كان زمان قبل هذا الشمس هتطلع من المغرب نفس الصبح يصلوا الفجر وتضرب الشمس من المشرق تلاقيها فجأة طلعت من المغرب. أكبر نذير أكبر نذير لا ينفع الإيمان بعد ذلك. تغلق الصحف ويختم عليها وتنتهي قضية الإيمان في الأرض ويبقى الحساب. ولذلك سارع إلى ربك بادر بادر لا تسوف فقد لا يمهلك الأجل. بادروا بالأعمال ستة إما الشمس وإما الدابة وإما الدخان وإما خاصة نفسك اللي هو الإيه الموت أو أمر العامة القيامة. إيه اللي فاضل غير دول؟ إيه اللي فاضل غير الستة دول؟ يا أمر الخاصة موتك في أي لحظة جلك سكتة قلبية تموت بأي وسيلة هتموت أمر الخاص وأمر العامة هلاك عام كل يموت أو طلوع الشمس أو الدابة أو الدخان. هذا اللي باقي يا رجال. ماذا سنصنع بفتن الدنيا؟